بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بعده، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والضرة. أسأل الله عز وجل أن يوفق خطانا وسدد ألسنتنا ويقوم حجتنا ويجعل ما نتعلمه حجة لنا. اللهم طهر قلوبنا من أمراضها، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق على بداية ربع ما ننسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ، قرأها ابن عامر، كلمة فرشية، قرأها سيدنا ابن عامر بضم الأولى وكسر الثانية. ما ننسخ، ضم الأولى وسكون النون الثانية وكسر السين. ما ننسخ، وباقي القراء ايه؟ ما ننسخ، وننسخ به ضم وكسر كفى. الإمام سيدنا ابن عامر ضم وكسر، يعني بيضم ضم المتحركة الأولى وكسر المتحركة الثانية. المتحركة الأولى اللي هي النون الأولى، والمتحركة الثانية اللي هي السين، ثانية السين. ما ننسخ، نعم، انفرد بس سيدنا ابن عامر من القراء العشرة. ما ننسخ، وباقي القراء ما ننسخ من آية، ساكن مفصول. سيدنا ورش النقل وصلا وقفا، ويوافق سيدنا حمزة وقفا وبيزيد معه السكت سيدنا خلف حمزة، وفي الوصل السكت وعدم سيدنا خلف حمزة. من آية أو زيها، من آية آية أو، نفس طريق نفس الحكم بتاع من آية. أو ننسها، أو ننسها، قرأها سيدنا ابن كثير، نعم نفس الحكم، قرأها سيدنا ابن كثير وسيدنا أبو عمرو. ما ننسها بالهمز، ما ننسها، ودي همزة ساكنة يعني، لكن سيدنا السوسي لا يبدلها، لا يبدلها حتى لا تكون من النسيان. ما ننساها لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، يعني هو بيبدل الهمزات، لكن هذه الكلمة لا يبدلها حتى لا تكون من ايه؟ من النسيان. يبقى سيدنا ابن كثير وسيدنا ابو عمرو فقط بيقرأوها ما ننساها، وباقي القراء ما ننسيها على نفس وزن ننسخ اللي بيقرأ سيدنا ابن عامر، وباقي القراء ما ننسيها. نأتي بخير، نأتي همزة ساكنة، همزة ساكنة بيبدلها سيدنا ورش، ومعاه سيدنا السوس وسيدنا أبو جعفر. نعم، منها أو، منها أو، دي المد هنا يا شباب مد منفصل، وعرفنا مراتب القراءة فيها. أو مثلها، ألم تعلم أن الله، ألم تعلم أن، أدي ساكن قبل همز، عاوزين خلاص ساكن قبل الهمز المفصول، خلاص ما عدناش نتكلم فيه لأنه بيرد كثيرا، لكن كل فترة كده نجدد القول فيه فقط. تعلمن، نقل قلنا سيدنا ورش وصلا وقفا، وسيدنا خلف حمزة السكت وعدمه في الوصل، وفي الوقف بيكون له ايه؟ سكت نقل تحقيق على ترتيب على كل من الرواة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. شيء لين مهموز لسيدنا ورش، التوسط والطول وصلا وقفا، وسيدنا حمزة السكت وصلا بخلف عن سيدنا خلاد، وفي الوقف بيكون في النقل وليه والإبدال. شيء وشيء، ألم تعلم أن الله، نفس كلمة تعلم أن اللي في الآية قبلها. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ساكن موصول، النقل سيدنا ورش أصلا واقفا، والسكت بخلف عن سيدنا خلاد، سكت الحمزة يعني بخلف عن خلاد، والسكت والنقل واقفا. ما لكم من، ما لكم ميم جمع، وعرفنا الخلاف بين القراء بين الصلة والإيه والإسكان. ما لكم من دون الله من ولي، من ولي قلنا إدغام كامل لسيدنا خلف حمزة، ولي و أيضا إدغام كامل لسيدنا خلف حمزة في الكلمة نفسها، من ولي ولا، من ولي، من ولي ولا، سيدنا خلف حمزة بيدغم بغير غنة فيهما، وباقي القراءة بالإدغام بالغنة، من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، رسولكم ميم جم، كما سئل موسى، موسى على وزن فعلة وذات ياء، يبقى سيدنا ورش الفتح والتقليل، وسيدنا أبو عمرو تقليل قولا واحدا، والأصحاب الإمالة أصلا وقفا، موسى من قبل. ومن يتبدل، ومن يتبدل عدم الغنة سيدنا خلف، وباقي القراءة بالغنة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، زي ما قرأنا كده في كلمة الأرض، فقد ضل. فقد ضل عندنا أوجه الخلاف فيها بتكون بين الإظهار والإدغام. إظهار إظهار وإدغام، إدغام صغير، إدغام يا شباب، إدغام صغير. سيدنا ورش وسيدنا ابن عامر، سيدنا ورش وسيدنا ابن عامر، وسيدنا حمزة، وسيدنا الكسائي، وخلف العاشر يبقى عندنا أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر، أدي خمس قراء ومعاهم سيدنا ورش، خمس قراء وراوي. يبقى سيدنا دول بيقرأوا بالإدغام، وباقي القراء بالإيه؟ بالإظهار. لأن إحنا قلنا الخلاف في هذه الكلمة بين الإدغام والإيه؟ والإظهار. فقد ضل سواء، نوع المد، مد يا شباب متصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه على مرتبتين. طبعا أنا مش بستنى لحد ما يكتب عشان الوقت فقط، لأنه إحنا ممكن يعني كطريقة تعليمية نسأل والناس تجاوب، وانتظر الكتابة ونصح مثلا لو في خطأ وكده، لكن الوقت اللي بيحكمنا سواء مد متصل، سواء وقفا لسيدنا حمزة، خمسة أوجه القياس، ومعاه مين؟ سيدنا هشام. سواء السبيل، ود كثير من، كثير رو رو، ترقيق لسيدنا ورش، وباقي القراءة بالتفخيم. من أهل، ساكن ساكن ايه مفصول، من اهل، من اهل خلف حمزة، من اهل برضو سيدنا حمزة كامل في الوقف النقل، من اهل الكتاب لو يردونكم ميم جمع، من بعد ايمانكم ميم جمع ايضا، وايمانكم ايه يا شباب؟ ايه مد بدل، مد بدل سيدنا ورش ثلاثة اوجه البدل. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ميم جمع أيضا، من بعد ما تبين لهم، تبين لهم النون تضغم في اللام، لأن إدغام إيه؟ الغام ده يا شباب متجانسين كبير، النون واللام. الغام لسيدنا السوسي بعد ما تبين لهم، بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي، يأتي همزة ساكن الإبدال لسيدنا ورش، سيدنا السوسي، سيدنا أبو جعفر. يأتي الله بأمره، وقفا سيدنا حمزة يبدل بأمره. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إن الله على كل شيء ورش، شيء توسط بدء ومد، على كل شيء قدير حمزة، شيء وقفا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة، الصلاة سيدنا ورش بغلظ اللام وبكى القراءة بترقيق، مد بدل سلسلة البدل سيدنا ورش، وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم، لأنفسكم زي إيه؟ زي همزة إيه؟ بأمره. قارن بين الهمزات، خلي بالك وعد الحاجات دي عشان ما تمر علينا يبقى أنت عارفها. لأمره، بأمره زي لأنفسكم كده. يبقى سيدنا حمزة له فيها إيه؟ التحقيق والإبدال وقفا. وأيضا الكلمة فيها ميم جمع. اللهم صل على سيدنا محمد. لأنفسكم من بعد، لأنفسكم من خير، من خير سيدنا أبو جعفر. الإخفاء مع الغنة، لأنه احنا عارفين بيخفي مع الغين والخاء ما عدا 3 كلمات، فسينغضون. وأيضا كلمة إن يكون غنيا، وكلمة المنخنقة. نعم، هذه الكلمات الثلاثة. تجدوه، تجدوه لسه واخدين أمس باب هاء الكناية. هاء الضمير وقعت بعد ساكن وبين متحرك، مين اللي بيصلها قولا واحدا؟ سيدنا ابن كثير وباقي القراء بعدم الصلة. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، بصير ترقيق قولا واحدا من جميع القراء وقفا. وأصلا يرقق سيدنا ورش والجميع يفخمها. نعم، من الضر جزاكم الله خيرا. وقالوا لن يدخل، لن يدخل سيدنا خلف حمزة بعدم الغنة وبكى القراء بالغنة. لن يدخل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هودا أو نصاري. قراءة سيدنا ورش وباقي القراء سيدنا أبو عمرو، سيدنا حمزة، وسيدنا الكسائي، وسيدنا خلف العاشر. كل دول بيميلوا كلمة نصاري ذات راء. وهودا أو همز مفصول، ساكن قبل همز مفصول، وعرفناه اتكلمنا عنه كثيرا. تلك أمانيهم، أمانيهم كل القراء بالتشديد ما عدا سيدنا أبو جعفر بيقرأ بالتخفيف، أمانيهم هكذا انفرادة في جميع القرآن. قل هاتوا برهانكم، ميم جمع، وميم جمع سبقها وقعت قبل همزة، فبيدخل مع الذين يصلون سيدنا ورش، وبيقرأ بيمد بالإشباع، يصل على الإشباع. إن كنتم صادقين، كنتم ميم جمع، بلى ذات ياء. الأصحاب بيميلوا قولا واحدا، سيدنا ورش فتح تقليل بخلف، وباقي القراء بالفتح. بلى من أسلم، من أسلم، من أسلم، ووزعوه من طبع القراء، من أسلم وجهه لله وجهه صلة للجميع، وجهه لله وهو محسن. الخلاف فيها بين الإسكان والإيه والحركة، وهو ويقرأ بالإسكان سيدنا قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، يبقى أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بالإسكان، وباقي القراء معهم قالون طبعا، وباقي القراء بالإيه بالضم. وهو محسن فله أجره، فله أجره، فله أجره. يبقى عندنا خلاف فيها قصة وسط مد، طبعا المد منفصل صلة كبرى. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم، لكل القراء ما عدا سيدنا حمزة سيدنا يعقوب. ولا خوف عليهم سيدنا حمزة، ولا خوف عليهم سيدنا يعقوب. إذن كلمة خوف بينفرد بقى سيدنا يعقوب بفتح الفاء، وباقي القراء بالتنوين مع الضم. ولا خوف ولا خوف يعني سيدنا يعقوب عليهم لجميع القراء ما عدا سيدنا حمزة في جميع القرآن. عليهم سيدنا حمزة ومع سيدنا يعقوب. ميم جم عليهم، عليهم الخلاف بين الإسكان والصلة، ولا هم، ولا هم الخلاف بين الإسكان والصلة زي ما اتكلمنا. ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. النصارى اتكلمنا عنها قبل كده، ذات راء بيقللها سيدنا ورش والأصحاب، ومعاهم سيدنا أبو عمرو بيميله النصاري، سيدنا ورش النصاري باكل اللي بيميله مع أبو عمرو وحمزة الكسائي وخلف العاشر، وباكل القراء بالفتحة النصارى. را على شيء شيء شيء سيدنا ورش، شيء شيء سيدنا حمزة، شيء وقفا على شيء اوى سيدنا خلف حمزة وصلا بعد من الغنة، وباكل القراء بالغنة شيء. وقالت النصارى سبقت، ليست اليهود على شيء وهم سبقت برضه، وهم من جمع يتلون الكتاب. كذلك قال باب الإدغام الكبير، رجعوا الكاف في القاف بشرط أن يكون قبلها متحرك. كذلك قال، وهنا موجود قبلها متحرك. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ميم جم، فالله يحكم بينهم، ميم متحر مثلين مثلين مثلين ايه استغفر الله العظيم، متجانسين كبير، الميم والباء، يحكم بينهم سيدنا السوسي، بينهم ميم جم، وباقي القراء طبعا بالإزهار، يحكم بينهم يوم القيامة. لكل القراء في الوصل وصلا وقفا سيدنا الكسائي وقفا القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون. فيه هاي الكناية اتكلمنا عنها أمس، هاي الكناية وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، سيدنا ابن كثير قولا واحدا بيصلها فيه يختلفون. ومن أظلم ممن، ومن أظلم، ومن أظلم، ومن أظلم سيدنا ورش بينكل ويغلط اللام. ومن أظلم ممن، أظلم ممن، إدغام مثلين كبير لسيدنا السوسي. وطبعا ومن أظلم سكت بخلف على سيدنا خلف. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، أي يذكر سيدنا خلف حمزة بعد من الغنة، باقي القراء بالغنة، أن يذكر فيها اسمه، وسعى وسعي وسعي، فتح تقليل الإمالة، فتح تقليل الإمالة في خرابها، خرابها أولئك، مد منفصل قراء فيه كسر وسط مد. ما كان لهم، لهم ميم جمع، لهم أن، لهم أن، لهم أن، ورش بالمد، لهم أن سيدنا خلف حمزة، لهم أن يدخلوها، أن يدخلوا. لاحظ هنا عدم الغنة موجود كتير في الآيات دي، بتاعت النهارده لسيدنا خلف أن يدخلوها إلا منفصل قصة مد والزواج القراء إلا خائفين خائفين خائفين، متصل مع الوقف لسيدنا حمزة، حمزة بعد ألف التفسير مع كسر التوسط مع الكسر مع إيه كسر المد طبعا لأنه بيشبه. لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا في الدنيا في الدنيا ورش، في الدنيا إمالة خزي، ولهم خزي ولهم سيدنا خلف حمزة، ولهم ميم جمع في الآخرة في الآخرة في الآخرة، نقل وتركيك الراء سيدنا ورش في الآخرة، وقفا سيدنا الكسائي في الآخرة، وصلا بسيدنا حمزة بالسكت مع خلف عن خلاد في الآخرة، في الوقف سيدنا حمزة سكت ونقل في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. آية عشرية، يعني معناه ان اتفق القراء كلهم في قراءة هذه الآية، ليس فيها أي خلاف. وكنا تقريبا توقفنا عند هذه الكلمة في الكلمات تقريبا، والله أعلم. لحظة بس نشوف الآيات ما جاهم ايه. ولا يكفي هو تقريبا كنا وقفنا عند هذه الآية. طيب نقرأ لحظة واحدة، مشكلة التليفون أصلا الشبكة منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. حمزة، على كل شيء على كل شيء قدير. الوجه الثاني الخلاد، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سيدنا أبو جعفر، نقرأ لسيدنا ابن كثير، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ده وجه التواصل لسيدنا الدوري لأنه بيوافق ابن كثير في الهمز. نطف عليه السوسي بالإبدال، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو مثل أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. نقرأ بالسكت لخلف حمزة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ سيدنا خلف حمزة. نقرأ سيدنا ابن عامر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن تقرأ برحمة. سنحرك التليفون. عليكم السلام. طب لحظة واحدة، لحظة بس أجيب التليفون جنبك. طب يلا اتفضل اتفضل. الصوت واضح؟ نعم شيخ، طيب الصوت كده واضح شيخ، انا بتكلم دلوقتي من السماعة. طيب ماشي اتفضل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله، أنا جيت محمد. ماشي، اعتبره الخلاد. ماشي، عشان اعتبره الخلاد. نعم، هجيب دلوقتي السكت الخلاد الأول. لا، أنت كده جبت بالغنة، حاضر. أنت كده جبت طيب بالسكت نجيب دلوقتي والغنة. شحن النقل. أه؟ نعم، أنت كده لا جبت. لا لا، اللي جاته النقل يا شيخنا كان وجه خطأ. المفروض إن أنا أجيب بعد ألم تعلم أن، فنأتي الآن بالسكت طيب يلا. ويبقى السكت كله لخلف الأول لأنه ترك الغنى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تمام يا شيخنا؟ تمام، ثم نأتي بعد ذلك بورش بالنقل. هات ورش. طيب ألم تعلم أن نعم شيخنا ورش. نعم معايا شيخنا. نعم معاك. ألم تعلم أن شيخنا الصوت مش واضح شيخنا. ما المشكلة، الصوت ربما النت يكون ضعيف نأتي ولا بتاع. الآن. ورش. نعم ماشي ورش. طيب حاضر حاضر شيخ. بسم الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لكن آخر وجه اللي هو سكت خلف. طيب ماشي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل. ده بنعمل يا شيخنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نأتي بعد ذلك بورش لا تبارش صح. على فتح موسى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم نأتي بعد ذلك بالتقليل في كلمة موسى. طيب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا شيخنا على فتح موسى كان المفروض هي القصر والطول في بالإيمان، طيب انت فعلى التقليل هي التوسط، المفروض اجيب التوسط احنا الأول جبنا في الفتح صح يا القصر، شيخنا؟ جبنا في الفتح القصر صح؟ في التقليل بس ماشي، نعم، في لكن انا التقليل جبت دلوقتي المفروض اجيب التوسط. طيب هات في نعم التقليل وجه توسط ومن او مد. حاضر، لان انا جبت القصر ده خطأ، المفروض اجيب التوسط. طيب ماشي. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ويبقى الطول. تمام. ثم نأتي بعد ذلك بالإمالة، وأول المؤمنين هو خلف. لا نقرأ لأبو عمرو الأول. حاضر. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. نأتي بعد ذلك بأول المؤمنين هيبقى خلف. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ده كان خلاد شيخنا. تمام. ثم نأتي بعد ذلك بترك السكت لخلاد. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم نعطي بعد ذلك الكسائي وخرج العاشر على تمام. التوسط. نعم. فقد ضل سواء السبيل. ثم نأتي بعد ذلك بالصلة، وأول من يصل قالون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جزاكم الله شيخنا كده خيرا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين كده. الصوت واضح ولا ايه؟ حلوة يعني. الصوت واضح ولا ايه؟ الصوت واضح يا شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. انقطاع. يا سيادنا. اصلا غرفة الزوم دي بتضغط على النت. كده الصوت واضح. طيب، جزاكم الله خيرا. نكمل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد قدير بأمره، إن الله على كل شيء قدير. صوت مسموع في الزوم. قدير. صوت في الزوم مسموع. جماعة اللي في الزوم، انفعنا وتقبل الله، انفعنا ما علمنا وعلمنا ما انفعنا.